اشتغل فوق الشيء. نعم. طب بعد ما خدت له منتل جعل فيكم أنبياء Good. Thank you. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي Thank you.

ده شيء نعم لما اقول للشيخ